الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجر عبادة وعقوبة شرعية. نحن لازلنا في مع كتاب المغازي. أما أن الهجر عبادة وعقوبة شرعية في ذات الوقت، فيكون الهجر للسيئات ولبعض أهل المعاصي، وينقسم إلى ثلاثة أنواع. الأول هو الهجر لحق الله تعالى، وهو هجر السيئات، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهجر قرناء السوء الذين يحدثون ضرر بصحبتهم، ويكون غرض الهجر في هذه الحالة أن يسلم الفرد من هذه الأفعال أو لتأديب العصاة من المسلمين الذين يرجى توبتهم. ولنا شاهد على ذلك في السيرة النبوية قصة كعب بن مالك التي ذكرتها لكم ومن معه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. النوع الثاني من الهجر وهو الهجر لحق العباد، ويكون بغرض إصلاح أمر دنيوي، ومن أمثلته هجر الوالد لولده والزوج لزوجته، ولا يرخص لهذا النوع فوق 3 ليال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. أما النوع الثالث وهو الهجر قضاء، وهو من العقوبات التعزيرية للمعتدين بقصد التأديب. وهجر المعاصي يختلف باختلاف حاله، فمن كان الهجر يزيده بعدا عن الله وتمسكا بالمعصية فهذا لا يهجر، بل يجب زيارته وتأليف قلبه وترغيبه في الطاعة وإشعاره من طرف خفي بتقصيره حتى يعود ويتوب. أما الذي يجاهر بمعصيته أمام الناس ولا يستحيي من أحد، فالواجب أن يرد على جهره بالمعصية بهجره، لأننا لو عاملنا هؤلاء المجاهرين بالموبقات والمعاصي كمن يفطرون في رمضان جهارا، أو من يشربون المخدرات في الطرق العامة معاملة طيبة حسنة، فسيزدادون إقبالا على معصيتهم، وقد ذم الله تعالى من يرون المعاصي أمامهم ويسكتون عنها ويجالسون أصحابهم في رضا، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والهجر يكون بإحدى صورتين، إما بالقلب وإما باللسان، فهجران المؤمن يكون باللسان، أما هجران غير المؤمن فيكون بالقلب، وذلك بترك التودد إليه ونبذ ما هو عليه من جحود بآيات الله. ولا يشرع هجره باللسان، لأن الأولى دعوته إلى الحق وليس تركه على ما هو عليه. والهجر ليس أمرا عاما في كل حال ومن كل إنسان، وإنما مشروعيته تكون في إطار عدد من الضوابط الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد، وهذا يختلف باختلاف المعصية نفسها ومرتكبيها ومكانها، ويرتبط أيضا بمدى تحقق المقاصد الشرعية في الهجر من الزجر والتأديب ورجوع العامة من الناس إلى الحق. وكل هذا حكمه قاعدة العقوبات تكون على قدر الجرم، وعلى كل مسلم أن يحذر من هوى النفس عند هجران أحد، فيجب أن يكون هدفه الإخلاص وتحقيق المصلحة لمن يتم الهجر من في حقه. باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، مادام كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا شك كما هو معلوم أن راوي الحديث اللي هو أبو بكر أدرى به. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن التين: احتج بحديث أبي بكر من قال: لا يجوز أن نولي المرأة القضاء، وهو قول الجمهور. وقال الخطابي في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء. باب مرض النبي ووفاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت، أي قال لها في السر أمرا فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألناها عن ذلك فقالت: سارني النبي أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهلي يلحقه فضحكت. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي يقول في مرضه، يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة، يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية، فظننت أنه خير. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي، لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، يحيى أو يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي ووشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذا لا يختارنا. فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. وعنها رضي الله عنه أن رسول الله كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه صفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وعنها رضي الله عنه قالت: أصغيت إلى النبي قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. وعنها رضي الله عنها في رواية قال: مات النبي وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه، فأوصى بنا. فقال علي: إن والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته، وكانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه فيقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فكنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ كنا كراهية المريض للدواء، فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إليه إلا العباس، إنه لم يشهدكم. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي جعل يتغشاه، فقالت فاطمة: وأكرم أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. الكتاب 65، وهو كتاب التفسير. باب سورة الفاتحة. باب ما جاء في فاتحة الكتاب. عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقول الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك السورة، هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: ألم تقل لأعلمنك السورة، هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه السورة العظيمة لها أسماء كثيرة، منها الأساس والشفاء والحمد، وهي رقية، وسماها ربنا في الحديث القدسي الذي ورد عن رسول الله، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فقال مالك يوم الدين؟ قال مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسائل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا لعبدي ولعبدي مسائل. هذه الصورة العظيمة هي مفتتح كتاب الله عز وجل، وهي السبع المثاني، وليس المقصود بالسبع المثاني أي السبع السور الطوال. لماذا تسمى بالسبع المثاني؟ لأنها تثنى وتكرر في الصلاة، ولأن فيها من الثناء والحمد والتعظيم لله رب العالمين. سورة البقرة قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وهذه الآيات مثل ما جاء في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قالوا عز وجل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قالوا عز وجل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. عن أبي هريرة عن النبي قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاهم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة في شعرة. قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال عمر أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبيا يقول لا أدع شيئا سمعت من رسول الله. وقد قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ في اللغة هو الإزالة. أقول نسخت الشمس الظل أي أزالت، واصطلاحا هو إيه؟ النسخ على رفع الحكم بجملته وعلى رفع دلالة. النسخ في اصطلاح المتأخرين هو رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه، أي رفع الحكم بجملته.